السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنت عايز أوريها لكم كده وأشوف التشوه في حاجة غريبة أوي. عايز أوريها لكم. معايا؟ إذا اتأخرت إحنا مش معانا الساعة 2. طب 2 ولا 2 ولا 2 وربع؟ أنا شفت 2 ولا 2 وربع؟ بص بقى الايجار اولا الايجار يعني اسمه انترا ديسترايد جروس يا دكاتره جروس ريستريكشن. الايجار اللي احنا النهارده مواد موضوع النهارده العيل الصغير قوي والعيل الكبير ده اوبس العيل الصغير والعيل الكبير يا دكاتره. النهارده قعدنا مع كده البيبي بورس الصغير وليد الضغط الكبير مع يا دكاتره. فقعدنا النهارده مع الايجار ومع الماكروسوميا. ومشكله كمان كبيره جدا الماكروسوميا. ايه بقى مشكله؟ العيل ده عريض جدا، العيل ده جسمه كبير. ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ الراس عاد بيطلع منين؟ من البطن. والكتف ما يطلعش. اللي اسمها شولدر ديستوشيا. يعني ايه كلمه ديستوشيا؟ يعني ايه ديستوشيا؟ كلمه ديست يعني ايه؟ يعني ديستر. وتوشيا يعني ايه توشيا؟ يعني ليبر، صح؟ فهنا الديستر دي ديستر دي يعني لك مشكله في ولاده مين؟ ولاده الشولدر. يبقى الراس اتولد يا جدعان والشولدر يعلق، فده اسمه شولدر ديستوشيا. معانا النهارده ان شاء الله مع الاي شي ار اللي هو انترا انتراين جروس ريستريكشن ومع الماكروسوميا وشولدر ديستوشن. معانا النهارده مع ثلاث مواضيع على فكره ده منهم ان شاء الله باذن الله السنه دي سؤال متوقع هيجي فيهم سؤال تكتبوا عليهم مهمين جدا معايا ده تكتبوا عليها مهمه الماده دي مهمه جدا فيها سؤال مهم هيجي السنه دي ان شاء الله اللي هو الاي شي ار او الماكروسوميا او شولدر ديستوشن. نبدا هم جاهزين يلا نبدا يلا هو انترا تراين جروث ريستريكشن ولا ريتارديشن؟ ايه رايكم؟ هو ريستريكشن صح لكن انا سمعت في الراوند بتاع عبد الفتاح بيقول ريتارديشن. يعني لسه امبارح سمعتكم بيقول امبارح في المحاضره دي في مدينه نصر ان الدكتور عبد الفتاح بيقول ريتارديشن. بص يا دكاتره هو ريستريكشن نمشي ريستريكشن او ريستريكشن. هو رجعت مره ثانيه احنا كنا ماشيين بقى فتره طويله جدا على ايه؟ على ريستريكشن. رجعت مره ثانيه ريتارديشن بس احنا مش على ايه؟ على انترا يوتراين جروث ريستريكشن. طب ايه الفرق بين كلمه ريتارديشن وكلمه ريستريكشن؟ الاثنين قريبين جدا من بعض بس ريتارديشن تروح بالمنتال ريتارديشن معايا يا دكاتره؟ فلما انا بتكلم كده انا بتعامل مع ناس اجانب كتير فبتعامل معاهم قدام يا جماعه لو انا قلت لهم ان العيل اللي عندي اللي جوه دوت في عنده انترا او عنده انترا يوتراين جروث ريستريكشن تقول لي عايزين هيطلع متخلف هيطلع مثل الستارت يبقى ذكائه اقل شويه. خلي بالكم ان موست كومن كوز هو ان الاكل قليل للبيبي دوت فالعيل طلع بورس صغير الاكل بتاعه قليل فايه دي القصه؟ هو ريستريكشن. يعني هو هنا احنا عملنا ريستريكشن ان ابيلتي تو جرو. يعني احنا اللي يا جماعه اللي ايه اللي سبناه احنا ما خلوش ينمو مش مشكله هو فيه نفسه معايا؟ يعني عيل هينزل ده غالبا في الاي جي ار هينزل عيل ذكي جدا وزي الفل كويس قوي ولما ياكل ويبقى يعني لما ينزل ياكل هيبقى كويس كده زي الفل. زي كده مين مثلا؟ تعالى بص على الان بي اي مثلا بتاع ايه؟ بتاع امريكا الدوري السابق تلاقي هناك السود هناك ايه؟ صح؟ تران صح ولا مش صح؟ بص عليهم هم في نفسهم في الصومال بقى ونيجيريا وكده تلاقيهم كلهم عاملين ايه؟ راسهم كده كبيره وجسمهم كله الريبس باينه وجسمهم صغير. فهو الفكره بس قله اكل. يعني الموضوع ده انا النهارده عباره عن ايه؟ عباره عن مينلي قله اكل قله تغذيه. قله تغذيه بقى اسمها ايه؟ هو مين بيغذي البيبي؟ مين مسؤول عن تغذيه البيبي؟ مين هامش الوصف؟ ما بين الام والبيبي هي مين؟ هي بلاسينتا صح؟ فالموضوع النهارده مينلي هو بلاسينتا انسفشنسي اللي هو بيعمل اي جي ار. يا الموضوع ده اساسا الانترا يوتراين جروث ريستريكشن معناها نقص تغذيه. معايا يا دكاتره؟ اني احلى ريتارديشن ولا ريستريكشن؟ اقول لك لا ريستريكشن الطف بكتير جدا. ريستريكشن الطف بكتير لانها اقرب للواقع. ايه الواقع؟ ان التغذيه قليله. البيبي دوت ريستريكتد ما بياكلش. مش ريتاردد مش منتال ريتاردد. فكلمة ريستريكشن ألطف بكتير جدا من كلمة مين؟ ريتارديشن. يعني معنى كده يا دكاترة هنعرف من درس النهارده اسمه انترا يوتراين جروث ريستريكشن. معناها ايه؟ ايه الديفينيشن بتاعها؟ معناها ايه؟ معناها ريستريكشن ان ذا ابيليتي تو جرو. يعني في تلزقة دكاترة في حاجة عاملة ريستريكشن. حاجة ما تقولوش يكبر. ريستريكشن ان ذا ابيليتي تو جرو. معايا يا دكاترة ولا مش معايا؟ يبقى معنى كده اللي هو ده نظر اي يو ار عباره عن ايه؟ عباره عن ريستريكشن او بس فيرتيكال بقى ريستريكشن ان ذا ابيليتي تو جرو. ممكن يجي زي السؤال ده في الامتحان جيبن سنتين اي يو ار وش كده اي يو ار ممكن يجيب لك طريقه ثانيه يقول لك ايه ما هو الديفرنشال دايجنوستس تريا بقى كده بدون حاجه بص بقى ممكن يجي لنا ايه بقى هو الديفرنشال دايجنوستس اوف سمول فور جيستيشنال ايج سؤال شيك قوي سؤال شيك جدا جدا جدا واتحدى حد يعرف يحل اللي هو سمول فور جيستيشنال ايج كان في الاطفال كان في كده في الاطفال كده في ايه في النياتولوجي في اول صفحه كده في النياتولوجي كان في ديفينيشن من ضمن الديفينيشن الدكاتره سمول فور جيستيشنال ايج او لارج فور جيستيشنال ايج صح ولا مش صح؟ مش خسرت سنه فاتت؟ يبقى هنا خلي بالك بيبي ده لما يتولد سمول فور جيستيشنال ايج يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه اللي كاتب سمول فور جيستيشنال ايج يعني؟ هو اقل من ما كان ناجي بجيبها اه بص بقى حلو الكلام النهارده محمد ايه رقم عالي قوي النهارده انا فاهم وانت عارفين طبعا بص يا استاذ احنا علينا فيها بقى ايه؟ احنا علينا اهو ايه بقى الجروب بتاعنا جروب كيرف من ال10 من ال10 بيرسنتايل صح؟ الى ال9 بيرسنتايل كلنا في الرينج دوت من ال10 لل9 معايا دكاتره كلنا في هذا الرينج من ال10 بيرسنتايل لل9 بيرسنتايل خدوها ولا خدتها انت؟ اللي هو جروب شارت اللي هي جروث تشارت اللي هو كان عندنا كده معظم الناس كلها من 10 ل 2% في حتى تحت ال 10 وفي حتى فوق ال 2 يعني مثلا في اي حاجه في الوزن في الطول في الذكاء كلنا كده كلنا في رينج من 10 ل 90 معاه دكاتره بس اقل من 10 وزنهم قليل قوي اقل من 10 من 10 برسنتايل جسمهم ايه؟ اسمهم انترا يوتراين جروث ريستريكشن طب اللي فوق 2% من الوزن من طول يعني الوزن عامه من الجسم اللي فوق الماكس بالفرصاي ده اسمهم ايه يا دكاتره؟ اسمهم ماكروسوميا يبقى خلي بالكم بقى خلي بالكم بقى ان احنا بنقع فيه كلنا من 9 لل 10 من 10 ل 90 من 9 بيرسنتايل لايه؟ ل 10 بيرسنتايل تحت اللي اقل من 10 بيرسنتايل يبقى اسمه اي شار اللي اكثر من 9 بيرسنتايل يبقى اسمه ايه؟ ماكروسوميا يعني هنا في الديفينيشن لو قلت لك قول لي الديفينيشن بتاع مره ثانيه تقول لي ايه؟ هو عباره عن باثولوجيكال ريستريكشن ان ذا ابيليتي تو جرو صح؟ وزن البيبي اقل من 10 برسنتايل صح ولا مش صح يا دكاتره؟ معايا؟ اقل من ال 10% يبقى هنا اقل من ايه؟ اقل من 10 برسنتايل حاجه خدناها برضه السنه اللي فاتت برضه اللي قالك لو ده مين؟ هناخد فوقيه كده خط وتحتيه خط ده اسمه هنا بلس 2 ستاندرد ديفيشن وده بالماينس ماينس 2 ستاندرد ديفيشن وده المين احنا كلنا بنقع فين؟ في المين تقريبا ولسه ممكن تحت شويه لسه فوق شويه لسه تحت شويه في الرينج دوت كلنا من 2 ستاندرد ديفيشن فوق ل 2 ستاندرد ديفيشن ايه تحت طب اللي تحت 2 ستاندرد ديفيشن هنا ده كاتب يبقى ده اسمه ايه دوت؟ ده اي جي ار يبقى خلي بالك ديفينيشن تاني كمان ان الاي جي ار هو ايه؟ هو اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين يعني الويت بتاعه وزنه اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين طب الماكروسوميا اكثر من ايه يا دكاتره؟ اكثر من 2 ستاندرد ديفيشن اباف ذا مين يبقى هنا فوق هنا مين؟ ماكروسوميا يبقى خلي بالك الماكروسوميا يعني 2 ستاندرد ديفيشن اباف ذا مين اكثر من 2 ستاندرد ديفيشن اباف ذا مين اما الديفيشن دوت اللي هو كان في التنس والماينس طب اي جي ار اقل من التنس ايه؟ التنس بلس اربعه يعني معنى كده دكاتره لو حطينا بقى نعرف الاي جي ار مره ثانيه يعني ايه اي جي ار؟ انتر يوتراين جروث ريستريكشن ما هو الديفينيشن بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن باثولوجيكال ريستريكشن ان ذا ابيليتي تو جرو طب الويت اللي نازل اقل من ايه؟ من ال 10 برسنتايل او اقل من ايه؟ اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين واخدين بالكم يا دكاتره ده كان مين؟ وكان هنا ممكن الوزن يزيد اب تو 2 ستاندرد ديفيشن ده ارقام حسابيه يا دكاتره يعني في الكومنت كنا واخدينها قبل كده ان في حاجه اسمها مين؟ في حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن ده بنسبح ب 2 ستاندرد ديفيشن معايا دكاتره بلس اور ماينس اقل من كده اكتر من كده ده ابنورمال اقل من كده بقى اي جي ار اكتر من كده بقى ايه ماكروسكوبي دي حاجات الدكاتره كلها كده عباره عن حاجات احصائيه معايا كلها عباره عن احنا جبنا الناس كلها شفنا معظمهم بيقع في اني وقت ده كل اليوجوال في اني وقت خدنا كده اهوت هنا السنتر ديفيشن اقل وزن ممكن يبقى ايه نورمال واكتر وزن نورمال يبقى ايه معايا اللي تحتيهم بقى دكاتره ذات كومبليكيشن يعني اي جواب ده لازم كومبليكيشن، المطلب ده لازم كومبليكيشن. فاحنا خدنا في حاجه احصائيه، قلنا الكومبليكيشن ده من اي وزن بقى، وزن تحت كام وفوق كام، وعملنا هذه الاحصائيه. اللي تحت توتال ديفيشن ده خطر قوي، ده هيحصل له اي شعور، بيجي ده تعبان هيحصل له كومبليكيشن. اللي فوق توتال ديفيشن بيجي ده خطر برضه ضخم جدا هيحصل له كومبليكيشن. فدي حاجات احصائيه معايا، ما تهمنيش حصل، انا بس يهمني انت عارف ما هو الديفينيشن اوف اي شعور، عباره عن ايه؟ عباره عن بيبي هذا بيجي عنده باثولوجيكال ريستريكشن ان ذا ابيلت جروب، وزنه بتاع الولاده او حتى هو جوه بطن مامته، وانا بعمل له الترا ساوند وجدت ان وزنه بيعاني شرط بيقع تحت التنس ستاندرد ديفيشن، بيقع تحت تو ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين. معايا دكاتره؟ معايا مش معايا؟ خلي بالكم بقى ان سمول فور جستيشنال ايج، يعني عيل مولود صغير برص كده مولود من الام كده، عيل صغير كده قاعد كده في البطن. افكر في ايه دوت؟ قد يكون ايه؟ تحت منه هو يكون ايه؟ اي شعور بجد؟ احتمال صح؟ في احتمال تاني؟ طبعا في احتمال تاني، زي ايه مثلا؟ يا سوين يعني بدا بيه واحد اسهل من اثنين، يبقى صغير مش صغير، ثلاثة او بري تيرم، يبقى صغير مش صغير، بري تيرم مولود اقل من 10 10 دي بيرسون سايز. الحاجة كمان ممكن كمان حاجة كبيرة كمان، ممكن يبقى عيل صغير دي جاب، الأب صغير والأم صغيرة، جابوا عيل صغير معايا؟ بنسميها ايه بقى؟ بنسميها سمول صغير بس هيلثي زي الفل، وزن يا جماعه زي الجن، هو صغير بس هيلثي، يبقى هنا سمول بس ايه بقى؟ سمول بس هيلثي. يبقى لو جانا السؤال ده يا دكاتره الدكتور بقى احمد راشد يلعب شويه في السؤال، يعني ما يجيبش بس اي جوار بس، لا يجيب لك سؤال بقى ايه اقوى شويه بمستوى دكتور احمد راشد. معايا يا دكاتره؟ لازم يبقى فيه شويه لعب. يقول لك هنا ايه؟ ديفرنشال دايجنوزيس اوف السمول فور جستيشنال ايج. معايا بجد؟ ما هو دي كلها ودينا على ريسك. يعني اي دلوقتي ده احنا كتبناه له النهارده. السمول ان شاء الله المره الجايه. البريتر بعد الاجازة. هنبدا الاجازة الجايه ان شاء الله. وده نورمال مفيش حاجه خالص. بس هو ايه؟ الاب صغير، الام صغيره، ده بعيد صغير. فده سمول بس هيلثي. معايا دكاتره؟ يبقى لو بيبي اتولد صغير، بيبي ده اتولد صغير، لقينا بيبي نازل صغير، اقل من 10 بيرسنت فايف. اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين. هفكر في ايه؟ فكر في اي جار ممكن يكون بيبي تعبان او توين او بريتر او سمول فور شايج بس ايه سمول بس هيلث. طب الانزيم كام في الميه بقى؟ الانزيم كام في الميه يا دكاتره؟ في امريكا الانزيم 4 ل 8 ايه في الميه؟ 4 ل 8 في الميه. معايا دكاتره؟ بالنسبه للاي جي ار بالنسبه للاي جي ار كام؟ 4 ل 3 في الميه في امريكا. لكن بقى لو احنا جينا في مصر النسبه عاليه جدا، عارفين اصله كام؟ ما تخضوش اب تو 30%، يعني تلت العيال طالعين ايه؟ اي جي ار. انا فعلا من تبع عيالنا تعرف، بس انا مش هقول احنا ما تبقاش اغلب الكل كده على عين بيجوا لنا مثلا ايه بقى اللي هم يعني الناس اللي احنا بنعرف احنا دول بنتابعهم، احنا في القاهره برضه خلي بالكم تمام. لكن بنتكلم بقى على مصر كلها، انزل بقى على ايه؟ على هو يعني الاماكن اللي هي ما فيهاش لا كهرباء ولا فيها ميه ولا حاجات كتير دلوقتي لسه فيها برضه اماكن كتير ما فيهاش الكلام ده خالص. فيبقى عندهم برضه لكن اكل قليل والتغذيه قليله، ده العيل اي جي ار. لو خدت اول الاول في مصر كلها، ما هي مصر مش كلها في القاهره، في اماكن ثانيه برضه فقيره كتير جدا في مصر. ده يعني دكتور اسامه مش عامل يا جماعه قال لكم على قواسم تعملوها لاماكن فقيره زي كده؟ ما لكمش على الداتا تبقوا فين مش قال لكم على كده؟ الفيوم هي افقر محافظه في مصر. الفيوم من افقر محافظه في مصر الفيوم. برغم كده انا بتكلم برضه هي ناس كويسين. بس انا بتكلم على ايه؟ على الاماكن اللي هي تمام، الاماكن اللي هي بعيده النائيه اللي بيقول عليها النائيه. معايا؟ العيال كلها بتنزل اي شغل. فمصر كده من ديفلوبنج كانتريز اول ان اول هتلاقي كام نسبه كام في الميه؟ اب تو 30% عندهم اي شغل. معايا دكاتره؟ امريكا امريكا 4 ل 8 في الميه 4 ل 8 الديفلوبنج كانتريز 4 ل 8 لكن الديفلوبنج كانتريز ها دكاتره اب تو كام؟ اب تو 30%. طيب ايه التايب في اي شعور؟ يرجع عليه البورصة يا دكاترة، ايه التايب ده؟ ليه انواع؟ معايا كلام؟ ليه انواع؟ ليه انواع؟ ايه بقى الانواع بقى؟ بص كده، ده النورمال. معايا دكاترة؟ ممكن ينزل عيل كده، مصغر، عيل ترانزستور، اهو. عيل ترانزستور اهو. كله صغير. معايا هو هو هو هو يعني نفس ابعاد النورمال، بس صغنطوط. معايا يا شباب؟ او ممكن يطلع عيل كده. غريب جدا. حد يقول لي يا جماعه خد ايه من ايه؟ بص خد الهيد من النورمال وخد جسم مين؟ جسم الاي جي ار. منظره كده الدكاتره اسيمتريكال مش مظبوط كده اسيمتريكال معايا. ففي عندي تو تايب في اي جي ار، يا اما اي جي ار سيمتريكال يعني كل الابعاد الجسم كلها صغيره يعني هو كبير بس صغر صغرناه ترانزستور معايا دكاتره، يا اما النوع الثاني اسمه ايه؟ اللي اسمه اسيمتريكال اي جي ار، راسه حلوه راسه كويسه نفس ابعاد الهيد اللي هو في النورمال وجسمه ايه؟ جسمه صغير. طب انا عايز اسالكم سؤال كده قبل ما اشرح الموضوع ده خالص، قبل ما اقول لكم ان ده سيمتريكال وده اسمه اسيمتريكال واقول لكم النص كومن ايه؟ بتوقع كده برضه مش خطوط الاطفال بتتوقع مين احسن؟ النوع الاولاني دوت اللي هو كله صغير والنوع الثاني ده راسه كويسه نورمال بيناش مع النورمال بس جسمه صغير. لا كله انا احسن لا اللي احسن مين؟ اللي احسن طبعا الراس كبيره. اهم حاجه مين؟ المخ. مش هو مين العضلات صح ولا صح يا جماعه؟ اهم حاجه المخ صح ولا صح؟ ما مش مهم العضلات. فخلي بالكم ان الحمد لله رب العالمين ان الاسيمتريكال هو افضل، عشان كده هو افضل اي حاجه حلوه كتيره معايا دكاتره. يعني هنا النسبة اللي هو الاي جي ار الاسيمتريكال 80% والسيمتريكال كام؟ 20%. اقول لكم بقى ايه الاسباب عشان تعرفوا ايه القصه بالظبط. ده 20% اسمه تايب 1 اللي هو السيمتريكال، وتايب 2 اسمه اسيمتريكال اللي هو كام؟ 80%. تعالوا لكم بقى يا جماعه اقول لكم يا شباب اقول لكم يا شباب بقى اللي هو ايه بقى ايه الانواع دي بقى ايه القصه بقى. بص القصه بتبدا فين؟ والله انا بتكلم عن سيمتريكال بتبدا بدري جدا، تبدا ايرلي امتى؟ during intra uterine life بدري جدا. يا اما حصل له انفكشن بيجي دوت انفكشن يعني جاله هنا intra uterine infection يعني early infant. اول حاجه intra uterine infection حاجه كامل استرش عدته بوظته خالص. يا اما اللي دوت مالفورمي عنده كروموسومال ابنورماليتي معايا؟ فمش انت خدت في الداون سندروم يبقى اي شهر صح؟ والقيد الشهر والكلام ده كله الحاجات دي كلها مش خدتها الحاجات دي كلها يا جماعه؟ ان كله بيبقى ماله؟ لو بيرث ويت مش كله بيبقى اي شهر ولو بيرث ويت. فاول سبب هو اللي هو السيمتريكال الانفكشن جو. تاني سبب هو مين؟ هو كروموسومال ابنورماليتي. الانفنت ايرلي جدا لان كروموسومال ايرلي صح؟ الانفكشن ايرلي ده السيمتريكال ده كنتيكال بس يبقى انترا تراي انفكشن ايرلي انسل او ان يكون ايه عنده مالفورميشن. خش على ده هنا الانسل ليت شويه امتى يا دكاتره؟ بيبي دوت قدام يعني مثلا نقول مثلا كده بعد تقريبا 20 اسبوع اراوند 20 اسبوع ايه اللي بيحصل؟ ديكريز بلاسنتال بلاد سبلاي يعني بلاسنتال انسفشن يعني هنا السبب يا دكاتره حاجه مش فيه هو شوف هي حاجه هنا مش في البيبي على فكره، البيبي ده كويس. البيبي ده قماشته حلوه. البيبي ده قماشته حلوه، لكن ايه زي المصريين كده. المصريين قماشتهم حلوه قوي، يعني ناس كويسه جدا. احمد زويل فاهم لما خد رعايه بره كويسه كان الوحيد في العالم كله اللي كان هياخد جايزه نوبل المره الثانيه. وايه كمان؟ الحاجه الاقرب جدا في فرعين مختلفين. فيزياء وكيمياء، عمرها ما حصل. ما بتحصلش. فهو الفكره ان هو هنا قماشه كويسه بس ازاي كانت ازاي؟ انا ما بتغذاش. ده بتوع الصومال كده. فالاسواد دي عرفهم كبيره وبتكون صغيره ما بيتغذوش معايا دكاتره. فالبيبي ده بس ايه استنى عليه لما يتولد وغذيه بعد ما يتولد ده البيبي ده بقى ايه؟ بقى نرجع نورمال مره ثانيه. حاجه اسمها كاتش اب فينومينا يعني البيبي دوت جوه مش لاقي اكل فدي حجمه صغير. لما يتولد ان شاء الله اكله كويس هتام اول ست شهور رجع مره ثانيه للنورمال اسمها كاتش اب ايه؟ كاتش اب فينومينا. لكن البيبي دوت البيبي ده المال فورم هل في امل؟ ما فيهوش امل. ده بيبي ده مال فورمن او عنده ايرلي انفكشن زي روبيلا كده. عارفين خدتوا حاجه اسمها كونجنتال روبيلا سندروم اللي عليه بقى بايظ خالص وعنده كل حاجه فيه بايظه. هو ده بقى اللي بيعمل اي شور انفكشن جوه او اللي يكون مال فورمن ينزل عليه مال ايه بقى البوست كويس يبقى كل جسمه كله فيه ايه ريستريكشن. غير الجيب التاني ما بيتغذاش العضلات مش مهم بس بتغذاش العضلات ما التغذيه كلها تفضل لمين؟ للدماغ للبرين. تلاقي البرين ماله كويس بس انا عايز اعرف دكتور بقى ليه هنا البرين كويس؟ هقول لكم ليه البرين كويس. ففي اسمها ايه؟ اسمها برين سبيرنج افكت يعني ايه برين سبيرنج؟ البرين سبيرنج اللي فاكرة البرين ده يبقى كويس زي مين كده مثلا؟ زي كده حسن مبارك كده ده تمام؟ والحرس الجمهوري ده كل الايه كل البلد كلها رايحه لمين؟ لحسن مبارك والحرس الجمهوري. طب في مشكله دلوقتي خلاص احنا ماشيين عادي الترتيبيه كلها تروح لحسن مبارك حرس الجمهوري اللي فاضل بقى يوصل الشعب والله فاضل كتير هنغزل فاضل قليل مش هناكل صح ولا مش صح؟ يعني جاب مننا اي ايه؟ اي شعر لكن المهم مين؟ احنا كلنا كده مين يا دكاتره؟ كده الراس دكاتره صح ولا مش صح؟ اهم حاجه مين؟ ده حسن مبارك الغزه اهم حاجه واحنا مش مشكله يا جماعه احنا ممكن نصبر هو ده اللي بيحصل بالظبط فين؟ في اللي اسمه ده تبقى اي شعر بس تعالى بقى كده بقى ايه هو التفسير العلمي للبرين سبيرنج ليه يا جماعه الدماغ فعلا بتبقى نيرلي نورمال في الاسيمتريكال اي جو هو احنا لو احنا الدنيا مكتومه مع دكاتره تجيب مش شغال كنا كان ايه اللي هيزيد؟ السي او 2 هيزيد وهيعمل ايه في البلاد فيسلز بتاعت البرين؟ فازو دايلاتيشن شوف بقى الحاجه غريبه فازو مش تعملك ايه؟ صداع بنحط عليها دكاتره لان الهواء بيبقى قليل عشان السي او 2 بيزيد معايا دكاتره يعمل لك فازو دايلاتيشن الحاجه غريبه جدا وجدنا من البرين بلاد فيسلز بتاعت البرين مع الهايبوكسيا ده اسمها فازو دايلاتيشن تفتح بقها كده عايز دم الجسم كله عكس فاز كونستراكشن بدايه في الشوك هتلاقي هنا الجلد ماله كل ده يعني فاز كونستراكشن يبقى شيء غريب جدا في الهايبوكسيا في اكشن مختلف البرين حاجه والجسم حاجه ثانيه البرين مع الهايبوكسيا يعتبر فاز ريديشن الجسم مع الهايبوكسيا فاز ريديشن فاز برضه ايه كونستراكشن يعني معنى كده تلاقي فاز مين مفتوحه اللي عايز الدم مين البرين بيضخ الدم كله راح لمين؟ للبرين وأطلع. الحاجه اللي بعديها ده كانت حاجه ثانيه كمان خلي بالكم كمان البوينت الثانيه لو حد منكم درس اناتومي معايا هيلاقي ان اول بيت حمر كرات اول بيت طلع مين طلع لي البرين كرات يعني بعد كده البريشر يبقى اول بيت الدم كله بيضخ فين زي بلاتها بالظبط الدم كله بيضخ فين الاول في الحرس الجمهوري هنا برضه الدم كله ضخ فين في الاول البرين بعد كده بقى ازاي بقى اللي فاتت يروح بعد كده بيت الجسم يبقى اول خلي بالك برين سبيرنج كتابه حاجتين ان اول جسم طالعه من الهرم من الاورطه هي راح للبرين فالبرين ده ياخد كفايته تماما والباقي راح الجسم تاني معلومه مهمه جدا ان البرين رياكت تو هايبوكسيا باي بارز ريديشن عكس الجسم باي بارز ريديشن فعشان كده البرين في برين سبيرنج وده اللي بيفسر فعلا بجسم فاحنا ربنا فعلا ليه ده اللي بيفسر ايه يا دكاتره؟ بيفسر ان هنا الاسيمتريكال اللي هو الموست كومن ده جود بروجنوستيك للبرين برين سليم فعايز ده لما ينزل باذن الله لو درسنا كويس يبقى ايه؟ يبقى كويس. نعم. السيماتيك ما عندوش مشكله في الاخر خالص امال ايه؟ هو نفسه ضعيف هو نفسه مال فورد فدي حاجه مختلفه تماما هو نفسه عنده ريستريكشن ان ذا هابيت تو جرو هو نفسه ريتاردد معايا؟ العيل نفسه على فكره فيه كروموسوم مال فورميشن فمش هيكبر كل شيء ماشي نورمال جدا بس هو مش هيكبر حتى لو حتى بوينت مهمه بس. ايه البوينت المهمة؟ معلومة مهمة قوي يا دكاترة خلي بالكم لغاية 36 ويكس لغاية الأسبوع ال 36 لو عملنا ألترا ساوند أو أنت بص كده الكتب بتاعت الألترا ساوند تلاقي حاجة غريبة جدا امبارح أنا كنت بعمل امبارح تمام سونار لعيانة تمام عيانة كده ولي إديوكيتد فجوزها بيقول يا دكتور هو دماغه كبيرة ليه؟ قلت له برافو عليك والله أنت عارف لقيت معكوسة جامدة جدا ان فعلا لغايه 36 ويكس راس العيل اكبر من ايه من بطنه ده حتى لو خدنا كده ايه سيركمفرنس على الجد مع السيركمفرنس الابدومن هنلاقي النسبه 2 الى 1 يعني لو احنا خدنا عملنا ريشيو الهيد دي الابدومن لغايه الاسبوع ال 36 ده النسبه كام 2 ل 1 وما بعد 36 ايه اللي يحصل؟ اخر شهر شهر تركيز يخزن حديد يخزن فات يخزن جلايكوجين فده يحصل له ايه كرش في اخر شهر يحصل له كرش فلو انت خدت كده برضه عملت معادله من هيد سيركمفرنس والابدومين سيركمفرنس تلاقي كام بقى؟ المره دي بقى 2 تحت 1 فوق يعني في اخر شهر يا دكاتره عشان بيخزن جلايكوجين في الليفر العيل يطلع له كرش لما يطلع له كرش اللي بيحصل بيبقى النسبه ريفرس بقت 2 ل 1 امال قبل كده 2 ل 1 طب بعد 36 بقت كام؟ 2 ل 1 يبقى خلي بالك يا دكاتره ان هو 2 ل 1 قبل 36 فالسيرف 6 بقى الهيد قبل ما الريشيو بقى كام؟ 1:2. طب انا عايز بقى هديت وليه بقى بتحصل ايه قبل السيرف 6 في العيل هو سيمتريكال اي جار النسبه هتبقى ماشيه مع النورمال يعني قبل السيرف 6 2 1 يبقى ريفرس بعد كده لو ده سيمتريكال اي جار سيمتريكال اي جار اللي هو بيتغذى عادي جدا وبيخلي الملازم عادي جدا وكلش عادي بس هو ترانزستور يعني هو ايه هو نفس الابعاد اللي هو بتاع الكبير بس صغيره ونفس كان بتاع الكبير بس قليله بس نفس الشيء بس ايه رايك؟ هقول يا جماعه عادي جدا السيمتريكال ده عادي خالص بس هو جسمه صغير وهو عنده مالفورميشن جسمه صغير لكن كل التشينج ماشي مع النورمال تماما هو متصغر من النورمال يعني هو برضه الابدومين اللي جاي ثم بعد كده الابدومين اكبر من الهيب بعد كده طب احنا خدنا بقى بتاعه الاسيمتريكال قبل السيرف 6 الهيب الابدومين كام؟ تبقى يعني ايه بدايه كام؟ يعني الهيب قبل السيرف 6 قبل السيرف 6 2 1 طب بعد السيرف 6 الحاله تبقى ريفرسد ولا تبقى زي ما هي ايفن كريم؟ يبقى هنا ممكن تبقى هنا هي دكاتره بين ده تمام الهيد للابدومين 2 لواحد وهنا نص ريفرس ايفن انكريز ليه؟ العين مش هيخزن مين؟ مش هيخزن دلوقتي مش هيطلع له كرش فازاي وراح تكبر فازاي النسبه الهيد للابدومين مش تبقى ريفرس برضه 2 لواحد عارف؟ ممكن تبقى حتى ايفن مش مهم بس انا قلت ايه الفرق بين الاثنين عشان ده ام سي كيو دكاتره مين اللي مين؟ السيمتريكال ايوه تبقى اثنين تبقى اثنين ابدومين واحد هيد ده انا قصدي دي على السيمتريكال ايوه دي ابدومين هيد هيد ابدومين اثنين واحد مكانه ريفرس دي بالانكريز ده معايا دكاتره خلاص يا شباب فهمتوا دكاتره فهمتوا اي جار لغايه دلوقتي لاي جار ده كلمه غريبه على اي جار عباره عن ايه اي جار ده رجع لهم مع بعض مره هو عباره عن ايه عباره عن بيولوجيكال ريستريكشن ان ذا ابيليتي تو جرو طب الفيتر ويت قال لي من كام؟ طب او قال من 2 تمام كده الانتنس كام؟ 4 8 في الديفلوبد كانتريز الديفلوبد كانتريز اب تو كام؟ اب تو 30%. طب ايه هو الديفرنشال دياجنوزيس اوف بيبي هيد الصغير؟ بيبي هيد الصغير يعني اسمه سمول فور جيستيشن ايج. ايه الاسباب بقى عندنا؟ اي جي ار بريتر توين او سمول بس بيبي ده هيد صغير بيبي ده كويس سمول بس معايا دكاترة؟ كان في نوعين من الاي جي ار، ايه نوعين من الاي جي ار؟ طب انا هديكم انا هقول لكم البوينت وانتوا قولوا بعد كده. نبدا اول سيمتريكال تايب 1 والاس سيمتريكال تايب 2. الانزل السيمتريكال كام؟ 20 تايب 2 80% الكود تايب 1 انجكشن كروموسومال تايب 2 بلاسنتال انسفشنت بروجنوزس مين احسن؟ تايب 2 بس الريفرسال اوف ذا هيد ابدومين ريشيو بيحصل فين ما بيحصلش فين؟ بيحصل فين؟ تايب 1 ما بيحصلش فين؟ تايب 2 معايا يا دكاترة؟ سهل الكلام ولا صعب؟ طيب تعالى بقى ايه؟ نسأل الحاجات اللي فاضلة الكود بقى ايه؟ الكود اهم كود ايه يا دكاترة؟ اهم كود هو بيبي ده اتولد من اب صغير وام صغيرة ده اهم سهل اسمها ايه ديت؟ اسمها كونستيتيوشنال او ايديو بس او ايديو بس يبقى اهم سبب عندنا دكاتره هو ايه ان الاب الصغير ام الصغيره جابوا عيل صغير فكونستيتيوشنال او ايه او ايديو بس عارف كام في ابراهيم اب تو كام؟ اب تو ثلاث ارباع الحالات اب تو 75% اوف كيس يعني ثلاث ارباع حالات اي جي ار القصه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن البيبي الصغير دي ام صغيره بيقول ايه؟ واب ايه؟ اب صغير يعني العيله كده معايا دكاترة؟ طب بيت الأسباب إيه بقى دكاترة؟ بيت الأسباب إيه؟ إيه رقم الأم بس وزنها صغير؟ أو إن هي ما كانتش كويس during pregnancy لان يا جماعه الست بتغذى دي رينج بريجننت صح ولا مش صح؟ لازم تغذى تاكل كويس ليه؟ لما تاكل هي ولابنها. فلو مثلا في اماكن ما فيهاش تغذيه او مثلا زي كده مثلا تشوف الحر فلسطين وغزه ناس مش لاقيه تاكل فممكن عايز يطلع برضه ايه؟ يطلع صغير وان كان والله يعني شويه فانا اعرف ناس فلسطينيين كتير قوي العيال يطلعوا زي الفل وعندهم حاجه غريبه جدا الفلسطينيين عندهم حاجه غريبه عندهم يا جماعه الفيرتيليتي ريت عالي جدا سبحان الله يعني انت عارفين اللي هو اه ما شاء الله عليهم انت عارفين اللي هو ليله تقول بغداد ما بيحصلش معاهم كده الناس زي الفل بس ما شاء الله طيب المهم الناس يا جماعه معايا طيب بص بقى يا شباب فهو ممكن يبقى ايه الام الصغيره او ايه كمان او لو ايه كمان او لو تمام ماترنال ودي لو سجاير لو الكحول معايا يا دكاتره لو احنا بير او بقى عارفين كان الابورشن كان الابورشن ايه سبب الابورشن كان ايه الكول ماترنال كان هنا عندنا في ضال اللي هو الديزيز انفكشن ايميولوجيكال اندوكراين صح ولا مش صح؟ طب دي زي ايه ده؟ حد يقول لي اي حاجه في الدنيا زي ايه دي يطلع عليها اي جي ار اي مرض قول لي اي مرض فريدس ممكن اي مرض ده بيدبل اسمه ايه؟ اسمه ديبليتيتنج ديزيز الكارديال ديزيز اللي فات البري اكلامسيا صح؟ طيب انفكشن ستوش طيب اميولوجيكال كان عندي امبارح عياله تمام انتي فوسفوليبيد انجلوبال سندروم بس عيل الحمد لله كويس معايا ده ممكن ساعات ممكن يطلع ايه؟ اي جي ار معايا يا شباب؟ ايه كمان؟ اندوكراين زي الدايبيتس زي الثيرويد كده ممكن يعمل ايه؟ عيل صغير بس خلي بالكم احنا خدنا في اي حاجه او استخدم الكورس حاجه من ثلاثه يا اما ام يا اما بلاسنتا يا اما بي فلو في عندي برضه هنا بلاسنتا الابنورماليتي ممكن تعمل ايه؟ عيل يبقى ايه صغير لان هنا في مثلث عندنا في السن ايه المثلث دوت؟ بلاسنتا فيتا لايف يعني اي حاجه بلاسنتا بتسمع فين؟ بتسمع في البيبي وتسمع في البيض لو التغذية قليلة عن طريق بلاسنتا ايه اللي هيحصل يا كاترة؟ الفيتا بتلاقيه صغير واللايكر ماله؟ يبقى قليل صح ولا مش صح؟ ولاد ولاد بعد الماتش سامحين كده يا جماعة هو ماتش ماتش ماتش الاهلي ماتش الاهلي امتى؟ الاهلي لا الاهلي والترسانة طبعا يبقى هنا فيتا ايه؟ فيتا مالفورميشن. احمد رمضان قول لي اي حاجه بلاسنتا، اي مرض تعرف بلاسنتا، اي مرض هيعمل مين؟ هيعمل اي جار. زي ايه مثلا؟ زي هنا برضه ايه؟ كرونيك بلاسنتا انسفشنسي، بس ايه السبب بقى؟ ليه؟ بلاسنتا بريجيا تعمل؟ تعمل. كرونيك بلاسنتا ابربشن، يعني ايه كرونيك بلاسنتا ابربشن؟ انفصال في المشيمه. تمام كده يا دكاتره؟ عمل انفصال في المشيمه، راح موت جزء من البلاسنتا بس والعيال كملت عادي جدا فبقت المشيمه الصغيره الغاز بيجي بقت صغيره يعني جزء منها مات فالجزء اللي فاضل بقى صغير فبيغذي البيبي ده تغذيه اقل من الطبيعي فالعيل بقى صغير وليه وهتلاقي برضه الميه ملاها الميه اللايكر برضه ايه قليل اسمها كوليك بلاسنتا ابروكشن فالبلاسنتا الصغيره سمول بلاسنتا تنفع؟ طب احنا خدنا قبل كده بلاسنتا عامل زي الحله وغطاها وكان بقى الحلة الصغير اسمها ايه؟ اسمها سيركم بليت بلاسنتا. طب خدنا البلاسنتا عامل زي زي البيتزا اللي هي مفروضه خالص كده اهوت اسمها بلاسنتا ممبرانيشيا. طب دي هتغذي عيل دي معقوله؟ ده ممبرين يا جماعه حاجه فيري فرايبل. بلاسنتا مش كلها ممكن تعمل؟ هو احنا ليه خايفين من الاي جي ار؟ ليه يا جماعه؟ ايه مشكله الاي جي ار يعني؟ ايه الكوميونيكيشن بتاعته يعني؟ انت خايفين منه ليه؟ منتا ترديشن؟ لا خلينا في الاول في الولاده، ايه اللي ممكن يحصل في الولاده الفاكهه؟ يعني ايه اي جار؟ يعني ايه اي جار؟ اي جار ما بيغذاش كويس. لا ده بص هينزل بمنتهى السهوله. الصغير خالص كان هيندس من ده سمول. طيب هو هنا قال كلمة حلوة قوي، مش مستحمل الستريس بتاع الفاين كونتراكشن. انا بقطع الكلمة دي قوي، بس عايز افهم يعني ايه دي؟ يعني ايه الكلمة دي؟ مش هستحمل الستريس بتاع الفاين كونتراكشن، يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ايه يعني ايه برضه؟ تعرفي يا جماعة ان مع الفاين كونتراكشن اللي بيحصل؟ مع الفاين كونتراكشن ده ما بيخشش للعين. بيفضل ده بيكونتراكت يقفل كل البلاد فيسلز دخل ايد البيبي. لكن ربنا مد البيبي حاجة حاجة ايه؟ حماية ليه؟ هو الموقف القفل. الموقف القفل ده بيحتفظ بمين؟ بالارض. اللي بيحوش جوه الهيموجلوبين اف ده اسمه اوكسجين ريزرف. معايا؟ زي كده احنا مننا كده دكاتره عايز مثلا كده يشوف نفسه ده قلبه كويس ولا الهيموجلوبين بتاعه بس ولا لا، فيروح الفلاش باك وبينزل خلاص شويه تحت رقم 10 قد ايه؟ يقعد دقيقه مثلا، ممكن يقعد نص ساعه مثلا. ممكن ما يطلعش خالص. ثلاث ايام. ماشي يا جماعه؟ فده اسمه اوكسجين ريزرف. كل عيل بيستحمل على قد ما عنده ايه ريزرف. المفروض ربنا خالق الريزرف دوت يستحمل الولاده كلها. لكن لو هو بيقول ده اي شي ار مش واصله اصلا اوكسجين، مش واصله اصلا كمان جلوكوز، يعني بيبقى تعبان اساسا. فمع الدراي كونتراكشن هيحصل له ايه؟ هايبوكسيا. صح؟ ممكن يحصل له كمان ديس. تمام، برافو عليك. يبقى هنا هايبوكسيا مهمه جدا. فاللعين ده لما يجي ينزل برضه هيبقى عنده هايبوجلايسيميا ولا هايبرجلايسيميا؟ ليه هايبوجلايسيميا ليه؟ هو اصلا ما بيتغذاش. تاني حاجه ما عندوش مين؟ ما هي الستورج دي؟ ما جلايكوجين ستورج، مش مخزن يا جماعه حاجه جوه. فعشان كده مش هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده جلوكوز، عنده هايبوجلايسيميا. وهايبوكالسيميا بيحصل له ايه بعد كده؟ حاجه كده، يقعد يعمل كده. يحصل له ايه كده؟ تتل يتشنج، يبقى هايبوجلايسيميا هايبو ايه كالسيميا. طيب الهايبوكسيا بتحصل دي يا دكاتره ممكن يحصل لها حاجه رياكشن من البيبي، حاجه يعني تعكسها شويه. عايزين يعني هدف من البيبي ان هو ايه؟ ان هو يقاوم هذه الهايبوكسيا. فبيزود مين؟ هيموجلوبين اس. يزود مين؟ الار بي سي. يحصل له حاجه اسمها بولي فايتينيا. يبقى ممكن يحصل بولي فايتينيا ده رياكشن من البيبي. فاكرين لما احنا قلنا في البري كلامسيا ده رياكشن هايبرجليسيا؟ فاكرين؟ ما دي زيها بالظبط. ده رياكشن تمام اللي بيجيب عشان ايه؟ يزود ار بي سي عشان اكسجين زياده. طب الهايبو البولي فايتينيا بتعمل حاجتين مهمين جدا. ايه الحاجتين المهمين؟ ان تخلي الدم ماله تقيل. او اسمه هايبر ايه؟ هايبر بيسكوس. صح ولا مش صح؟ هايبر بيسكوس بتعمل ايه يا دكاتره؟ بتعمل ترومبوز. في يعني حاجتين في مكانين معينين مهمين قوي. في رينا بين ترومبوز في الكدني وميزنتر بين ترومبوز في الدي الانتر. بعدها في رينا بين ترومبوز وميزنتر بين ايه ترومبوز. ماشي. بص يا دكاتره لو في الانتستن اهي بتاعت البيبي وهنا في الايه معايا هو انا جوه هنا في مين ايه؟ جوه هنا في حاجه كده اللي هو اسمها دكاتره جوه اسمها نيكولي اللي هو الصوت بتاع مين؟ الصوت بتاع مين؟ يبقى هنا في هنا انتستن وهنا في هنا سينفر وهنا في مين؟ نيكولي. البرين عامل سبريشن لهنا وستيميليشن هنا مخلي الانتستن دي ريلاكس وعامل كونتراكشن في مين؟ في هنا مش فاكر. فالبرين ده عامل هنا انهبيشن وهنا سيميليشن. طب في ظل وجود الهايبوكسيا يعني ايه هايبوكسيا؟ البرين ده مش شغال. البرين ده يا جماعه سبريس هايبوكسيا. ايه اللي يحصل؟ هل الانهبيشن يبطل؟ هل السيميليشن يبطل؟ تلاقي الجسم بيشتغل لوحدها معايا دكاتره بتشتغل فيها فيها بس لوحدها شغال. فده الجسم يبقى فيها هايبر موبيلتي عماله كونتراكت عماله تعصر في الانسول وده الفلتر اللي هيحصل فيه ريلاكس فينزل ايه في اللايكورد؟ بيكونيا. ولما عيل يشموا يعملوا اسبريشن يحصل بيكونيا اسبريشن ايه؟ سندروم. الكلام ده يا جماعه فيري ايريتنت ايريتنت جدا مليان بايل سولت ومليان بقى جاستريك سكريشن مليان بلاوي فيخش في اللنج يكسرها تمام لانه فيري ايريتنت يبوظ اللنج فالعيل ينزل يموت يحصل له حاجه اسمها بيكونيا اسبريشن سندروم اللي التول العيل يتنفسه فكسر له مين؟ كسر له اللنج بتاعه فالعيل ينزل يموت يحصل له نيكونيا اسبيريشن سيندروم. فهمت يا دكاتره؟ ايوه ده من 100 سريع عيل حواليه ميكونيا لا ما بينزلش ميكونيا في الطول ما بينزلش ميكونيا في اللايف ما بينزلش لا لا طول حمى ما بينزلش ميكونيا ما بينزلش ده ممكن عيل بعد الولاده حتى بعد الصيف بعد الولاده كمان يقعد مثلا يوم يوم ونص ما نزلش ميكونيا ما نزلش الطول اليورين بينزل لكن الميكونيوم لا الميكونيوم لا ده معناه ستريس فيتال ستريس معناه فيتال هايبوكسيا وجود ميكونيوم في اللايكر معناه بيتا تعبان بيتا تعبان لا يورين عادي لكن اليورين ده عادي جدا اليورين ده عادي لكن السول هو الخطر خلي بالك يا دكاتره وبس حاجه برضو مهمه خلي بالك برضو العيال اي جوار ده برضو يا دكاتره لما دورنا بعد كده جبنا العيال ديت عن سن 9 ل 11 سنه تسع يعني السن دوت اللي هو ايه اعداديه وكده لقيناهم برضو هم اقل في المنتاليتي عن العيال العاديه برضو اقل في المنتاليتي معايا فتلاقي العيال اي جوار دي كان اي جوار دي مثلا يخش الجامعه ما يقدرش يوصل الجامعه لحد الجامعه لانها عايزه انتلكشوال فانكشن عاليه شويه عايزه ينجح ثانويه بدرجه عاليه شويه فلو الاي جي ار برضه لان الدنيا يبقى عندهم شويه برضه شويه منتال ديفيس بسيط قوي ما يوصلش للليفل بتاع الواحد كان نورمال فالاي جي ار حتى لو هو اسيمتريكال برضه هيبقى كاتش اب بكل حاجه بس ايه هو ايه ده كده اقل سنه اقل سنه وده افضل جدا في مصر ده بقى يمشي زي الفل في مصر كل ما يقل ذكاء كل ما يمشي زي الفل في مصر هو ده فده يوصل لمراحل عاليه جدا في مصر لكن بره في امريكا هتلاقي الشغلات العاديه بقى بيتزا محل بيتزا مثلا في بنزينة حاجة ماشي ها اوكي فهمنا انا فاكره فهمت الكود نعم ايه اللي هو اللي اول بلاد سبلاي بيطلع من الاورطه على الايه على البرين برين على طول الدم بيطلع من الاورطه لا الدوره ما لا لا ليه كمان احنا قلنا ده كده قلنا ديفينيشن صح وانا بعد كده ايه الانزيم قلنا كده الجيولوجي قلنا السايت معايا هنخش بقى يعني بقى على الكلينيكال بيكتشر معايا على السيمتومز والسايت يلا يا جماعه قولوا لي بقى السيمتومز والسايت سيمتوم ايه اللي متوقع يحصل العيال اللي عيانه تشيك من ايه بقى اللي عندها اي شعور تشيك من ايه البيشنت دول ايه اول حاجه يقول لك ان دكتور في حاجه غريبه جدا ان بطنها بتتبرش عندها دكاتره عندها سمول ابدومين ليه العيال اللي بتبرش يا جماعه الميه قليله كمان فتلاقي بطنها صغيره دكتور المره دي يا دكتور غير اي مره ثانيه ليه يا ماما بطنها دكتور صغيره قوي بطن صغيره فعندها دكاتره عندها هنا سمول ايه سمول ابدومينال سايز طيب البيبي صغير وتعبان والميه قليله هيلعب يبقى عنده ايه ديكريز ايه ديكريز فيتال سكس الانجليز بيقول لك مثل جميل قوي بيقول لك ايه اكتف بيبي از هاري بيبي ده مثل انجليزي اكتف بيبي از هاري بيبي كل ما يلعب كتير كل ما بيبي ده مثلا يبقى ايه كده كويس يبقى ده نوت از ستريس يبقى ده دكاتره يبقى وصلت تغذيه كويسه اكتف بيبي از هاري بيبي معايا شباب طيب خلي بالكم برضه اوعى تنسى السيمبتوم اوف ذا هول دي برضه بوينت مهمه سيمبتوم اوف ايه اوف خد بقى الساينز بقى يلا يا شباب الساينز بقى هلاقي اول حاجه الساينز جنرال ايه الكوز هتلاقي الوسابي دي بيحصل لها هنا يعني بياخد بيحصل لها ويت جيت انكريز ويت جيت ولا مش قوي؟ مش قوي مش قوي طيب الابدون اكزامينشن بقى بنعمل ايه؟ بص يا دكاتره بنعمل شارت كده بجيب ماسوره بجيب ماسوره منين بقى باخد منين الماس منين؟ الماس دكاتره من عند سامي بيوتي لغايه فين؟ لغايه الفاندل ليفل وبجيب اسمها سانتازيو فاندل هاي بناخد ماسوره من السامي بيوتي لغايه فين؟ لغايه الفاندل ما هتم بديه وفندر هاي المفروض ان بعد 20 اسبوع ان لو هي مثلا تديه فندر هاي 27 سم الى 27 اسبوع 30 سم الى 30 اسبوع السنتيمتر ماشي مع مين؟ مع الجستيشنال ايج بعد امتى؟ بعد 20 اسبوع يبقى تديه فندر هاي بيزيد كل اسبوع كام؟ سم واحد 20 سم وهكذا خلي بالكوا احنا قلنا رسم بياني رسم ايه؟ هنا هو الجستيشنال ايج 10 ويكس وهنا السنتيديو فاندر هايت ان سنتيمتر خلي بالك هي بتزيد سنتي كل اسبوع هتلاقي خط ماشي ازاي خط مستقيم ده اسمه ايه اسمه رسم الحمل او اسمه جرافيدو جرام هناخده امتى هناخده مع درس اسسمنت اوف بيتا والبي اسمه جرافيدو جرام يعني ايه جرافيدو جرام ان هنا كل اسبوع هنا دكاتره ال 25 دي طن ما ديش خط هي خط مستقيم سنتيديو فندق هاي معايا دكاتره ده بيشخص ايه بقى خلي بالكم بيشخص الاي جي ار بدل ما تلاقي الفندق ليه طالع كده تلاقي الفندق ليه عامل ازاي عامل كده معايا عمل باقل من نورمال يبقى خلي بالك الجراديوجرام ممكن يشخص فيها دكاتره ممكن يشخص الاي جي ار انا عايز اقول حاجه برضه مهمه قوي احنا في شغلنا احنا دكاتره بنقول عدى اي جي ار ازاي لا بالويت ولا الكلام ده كله ولا ازاي لما الاقي ان تاريخه يعني السمار ممكن نحدد عمره قد ايه بالسمار ان ابعاده ماشيه اسبوعين اقل من نورمال يبقى ده عنده كام اسبوع عنده 36 ويك عملت سمار لقيته ماشي ابعاده مع 34 ويك او 33 او 32 طالما في اسبوعين اختلاف ما بين حجم العين وبين عمر العينه عمر الحمل يعني معايا دكاتره يبقى ده معناه هنا في اي جي ار تاني يعني هنا بنقول ازاي ده بيجي اي جي ار ازاي لو ان ابعاد البيبي اسبوعين اقل من عمره ابعاده ساعات ممكن يكون فيمال لينث الفيمال لينث تقول لك البيبي ده بيبي ده عمره كذا لو بالفيمال لينث ده عمره اللي هو المفروض 36 لقيت بالفيمال لينث 32 او 33 او 34 طبعا دي اسبوعين اختلاف يبقى معنى كده البيبي ده ماله اي جي ار الفاندل ليفل لو هو البيبي ده مثلا ايه المفروض 34 ويك لقيت الفاندا ليفل 32 بدا ايه لو هو 34 ويكس لقيت الفاندا ليفل 32 سنتيمتر دي بدا ايه اي جي ار ودي كانت مفتاح لحل كيس جت من حوالي 4 سنين اكيد بس دي اختلافات شويه بس ما يبقاش اكتر من اسبوعين ما يبقاش اربع اسابيع خلي بالك عشان ده كان مفتاح يقول لك ايه عيانه حامل قد ايه 34 ويكس السنديو فاندر هايت 32 سنتيمتر هي 34 اسبوع وبالسنديو فاندر هايت 32 سنتيمتر معايا دكاتره ويكمل بعد كده يقول لك ايه الفايندنج زي الدكتور ايهاب عبد الفتاح يقول لهم ايه مثلا يقول لهم ايه البيشنت ان هي فيرست بريجننت عندها سو اند سو يقول لك تاني دايما يكتبوا ان هي برايت دريسر طب عرفنا ازاي ما قال لك يا ابني بيشنت ان هي فيرست بريجننت عايز اكتر من كده ايه يعني فهو اللعب ده اللي جاب خلي بالك هو اللي بتاع الدراسه الفلسفيه هو بيلعب بالحاجات دي بالالفاظ يقول لك اللي عادي حامل في 35 ويك والسيفيزي فاندر هايت 32 لو انت فهمت ان السيفيزي فاندر هايت ماشي مع الاتش مع الويك ماشي ولو قال لي اسبوعين يبقى اي جي ار مش في الحاله دي فيها اي جي ار ما يديكش علامه ثانيه ابدا على الاي جي ار ده كام دايجنوزس اي جي ار عليها درجتين حرام يا جماعه تضيعوا درجات ما لو انا ودي على فكره موجوده في الكتاب اللي هو بتاع الكيس بتاعتي موجوده لازم خلي بالكم من النقط دي عشان ابدا ان انت درجات النهارده في الثلاث بعمل عمليات النهارده في المستشفى يعني عمليه رهيبه جدا في المستشفى فكان معايا الطلبه كده اللي هي ثيرابي فدول احنا كنا مبسوطين قوي بالنسا والجراحه كنا داعين منها جدا درجاتنا في الجراحه احسن من كتير جدا كان ده حصل النهارده واحده رابعه ايه بس بليكت ما عشان ما يعرفوش الحاجات دي تكاتب تلاقي كده يجيب لك ايه اي شيء اه حاجه صغيره يجيب لك دلوقتي اسئله كده فاين فيري فاين وانت بقى تكتشفها معايا دكاتره لو انت عمال تضيع هنا درجه وهنا درجه وهنا درجه وداخل انت على امتحان في ايديك هتضيع خلاص مثلا درجتين ثلاثه مضيعهم كده كده ده بياخد بتلم درجات كتير قوي بتضيع درجات كتير جدا حتى ان اول الجراحه الواحد جاي جدا منها كارثه عمرها ما حصلت في المستشفى اول جراحه جاي جدا فما تنسيش الحاجات كانت مهمه دي دكاتره دي حد بس لما تيجي كل واحده الموضوع يقول لك بيشنت اللي هي فيرست بريجننت يعني في براين جابر يعني يقول لي براين ده فعلا بيكون فيرست هي فكره انت سنتر يعني بصراحه هي براين يقول لك ما فيش بس ده قال لك فيرست بريجننت ده هي براين فاندر هاي معايا شباب فهمت القصه؟ طيب يبقى خلي بالكم يبقى خلي بالك يا انا خدنا كده سيمبتوم ايه السيمبتوم ان وزنها ما بيزيدش بطنها ما بتكبرش معايا دكاتره هي بعيد قليل الساين برضه هلاقي فيه اللي هو الكود هلاقيه موجود هلاقي بطنها صغيره هلاقي ان بديل الفن لغايه اقل 2 سنتيمتر عن الجستيشنال ايج معايا؟ طيب بطنها صغيره دي كده فن ليفل الكود لا مثلا بقى عندها بقى عندها بي كلاس يعني فده سنه ولا كود او تايب اوف ذا كود. صعب بقى بقى الا لسه بعد ما عندي تشارت برضه تشارت موجود يعني في عندك سنار تشارت ابريت على الاكزامينشن دخلت لسه على اضرب ثاني فالاكزامينشن اللي هو قبل اشوفه مش هعرفه طبعا تمام بس في فانتا ديفل بس يبين لك فانتا ديفل بص بقى كده ازاي بقى بتشخص الحاله ازاي ايه الانفيجيشن او الانفيجيشن دي بص بقى الانفيجيشن بقى عندنا يعني ايه دي وور يعني ايه السي يعني كود ودي يعني دايجنوز ودي ثالثة انفيجيشن اوف كومبليكيشن يبقى اي انفيجيشن في الدنيا الكود دايجنوز الحاله الكومبليكيشن الويل بينج فيتا ويل بينج اني اسوشيشن انفيجيشن اوف اني اسوشيشن واخر حاجه روتين انفيجيشن الكود اهو كود دايجنوز الكومبليكيشن الويل بي نفسها يا جماعه انت مش حاطط ما تجددش الشخص بس كده الوقت بس يا جماعه لازم نخلص الكوريزم كله معلش ويل بي الاسوشيشن والروتين الروتين سي بي سي يورين وممكن دوت دي كمان ايه ممكن دوت عشان ما تنساش بقى عارفين عارفين لا لا سلاح حامل بعد حامل عارفين عارفين عارفين حرس الحدود عشان ما تنساش حرس ايه الحرس بقى اللي هو مين اللي هو هيباتايتس روبيلا سيفلس الروتين انفستيجيشن لو اي واحده حامل يا دكاتره لا اوعى تنسى سي بي سي معايا يورين هيباتايتس روبيلا سيفلس معايا دكاتره طيب هنا اللي يهمني قوي ايه انا يهمني هنا حاجه واحده بس من طب السلبي حاجه واحده بس ايه الحاجه واحده اللي هي ايه اللي هي الالترا ساوند الالترا معايا دكاتره بشوف الالترا ساوند ايه بشوف هنا كده استيميتد ثيتا وي يعني ده بيبقى وزنه قد ايه يعني اسمها استيميتد وي استيميتد ايه بالسمارت انا بديله كده قياسات بديله باي برايتر في ملانس حاجات معينه كده يوم يديني قياسات البيبي ده وزنه قد ايه دي كل واحده المصريات بالذات اللي كانت مصريات بالذات لازم مع الالترا ساوند ده هو وزنه قد ايه طب انت هتستفاد ايه تعرف ايه وزنه قد ايه استفاد ايه قلت لها ده 600 جرام وبعدين انا مش عارف استفاد ايه من 600 جرام انا ده 600 300 يعني انا بقيت 300 طب ايه الاستفاده ما تعرفش معايا هو ممكن ولد وبنت يفرق عشان لبس عشان هو البيبي ده هيقول لبس يعني ليه يوم الولاد هيبقى فيه يا جايبين لك لبس يا هنا ولد ما بنت انما الوزن هيفرق في ايه مش عارف المهم الاكتر كام كل هنا ايه اثنين في تلويث دي حاجه عارفين ايه اهم بارامتر بيشخص الاي جي ار اهم بارامتر في الدنيا في الاكتر كام شخص الاي جي ار عشان تنساش الكتاب العربي شوف تنساش الكتاب ايه بالعربي هو كرش الصدر الابدومينال سيركمفرنس الابدومينال سيركمفرنس بالسونار حاجه على البطن ابص عليها بالالترا ساوند باخد السيركمفرنس اسمها هنا ايه كرش اللي هو ابدومينال سيركمفرنس ده الموست امبورتنت بارامتر هو الابدومينال سيركمفرنس اكتبوا جنبها ام دي كيو مهم جدا بتيجي يا جماعه في كل امتحان الابدومينال سيركمفرنس ممكن برضو على فكره ابعاد البيبي نفسه يعني في مدلنس معايا باي بارتال دايمتر الهيد ابد من ريشيو ابعاد ابعاد قيمه لاي ابعاد البي زي قيمه لانسا قيمه لانسا كمثال دايجنوز هي دايجنوز طب في حاجه كمان مهمه جدا ايه مهمه جدا كميه اللايكوس اللي هو اوليكوهيدرانوس يا دي مهمه جدا تقول جنبها ام سي برضه ايه بقى دكاتره دي اهم فاكتور بيحدد البيري ميتال مورتاليتي العيال هيقدر يستحمل الولاده معايا دكاتره مش بيقدرش يستحمل تري ده كويس مش كويس عارفين معاك الاسر يا فندم والعيال انا ياما بيجي لي عيالين كتير جدا اي شهر كتير جدا اي شهر واعمل لهم اسر الاسر عشان الاقي اللايتر كويس اطمن لازم مرتاح شويه عارفين هو الميه عندهم قليله جدا العيال ده شكر بس على ايه ميه قليله يعني ايه ميه قليله يعني عنده اوليجوريا زي راجل كبير يبقى حالته منيله يعني انا بتجي لي مثلا عيانه دكتور عايز حته منيله طب شيل الميه اللايف اليورين عامل ايه؟ ده يورين كويس كدني شغاله كويس بلاقي فل عارفين لو في يوم من الايام اقول ان الكدني باظت ما بقتش شغاله عندها اوليجوريا لا عندي حتميه الكدني دي يا دكاتره الكدني دي من اهم الحاجات اللي عرفت الكونيك ستريس كرونيك ستريس اللي بنقدر يطلع شاطر بجد اللي هيتابع اليورين بلس لا تقول لي مرضك تقول لي اي حاجه اهم حاجه الدكاتره تعرفني بروجنوز في اي حاله اليورين بلس اليورين يعني الحاله اللي عندك حتى لو كوماتوز يورين كويس الكدني ماشيه كويس هتحسن باذن الله اليوم هيقول لك كدني باظ اعرف ان جسمك كله خلاص هيتظبط المشكله يا جماعه هي الميرور بتاع الجسم كله سبحان الله نفس القصه هنا البيبي ده اللي عنده قلوب هيترمس بحاله نيره 60 نيره يبقى ده عنده كريتيكال مورتاليتي ريت عاليه جدا يبقى الموست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور لايك عشان اشخص الحاله الكرش يبقى اهم بارامتر في التشخيص الكرش في البروجنوز اللايك معايا يا دكاتره فهمت القصه في الداش وهي هيجيلك في الانترفيو خلي بالكم على فكره في ورق اللي اتصور الدور اللي فات الموضوع دوت في ورق انا جايبهم كل الانترفيوهات كلها بتاعه الاي جي ار وماكرو سوبيا وقفتين في الاخر وعامل لكم كمان حاجه ثانيه لطيفه قوي اللي هو انترفيو ريمايندر هتلاقي ورق كده مكتوب كده اهوت مواضيع مكتوبه زي باراجرافات عشان تقراها قبل ما تحل الاسئله طيب فهمت يا جماعه الالترا ساوند في حاجه مكتوبه عندهم اسمها بوندرال اندكس بص يا شباب البوندرال اندكس ديت اللي عايزين يقفلوا السؤال اللي عايزين يخلي السؤال دوت يعني عندهم شكله شيك قوي ده الشياكه البوندرال اندكس مكتوبه عندهم في الايه بوندرال اندكس ايه بقى البوندرال اندكس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الفيتا ويت استيميت فيتا ويت على قديمه بين اس 3 معايا دكاتره؟ لو لقيناه قليل يبقى اي جار مش مهم الارقام لو لقيته قليل يبقى اي جار اسمه بوندرال اندكس دي زياده عن دبل اس دي اقل دبل اس دي للشياكه بيحبوها في الايه في الريتم ده عباره عن فيمر لينث عباره عن فيتال ويت على الفيمر لينث كله مش سمول لقيته قليل يبقى معناه كده عنده اي جار مش عايز يعرفه ما يعرفوش ممكن تنشط عادي بس دي عشان هي تختلف عن ايه العلاج بقى ده ايه التريتمنت نعم بيحصل لها ابعاد معينه مثلا الباي برايتل الفيما ده حطها دوره الكونفرنس حطها كده معادلات بعرف الوزن العادي حتى احنا عندنا دكاتره وزن عالي على فكره الاجهزه اللي عندنا كلها تمام الاجهزه بتاعتنا كلها اللي بنجيبها دي في السوق ياباني اجهزه الصيني فلما نجيب وزن عالي لان عليه طلع عالي ماله مصر صوميا يعني عشان جهاز ياباني وصيني فبالنسبه لنا احنا ده مصر صوميا في اجهزه امريكاني بقى بنجيبها برضه بس دي قليله عشان تانيه جدا يطلع احنا عايش والله ففي دكتور اسمه دكتور سعيد سهامي رقم اربعه العالم في الاسرى سنه الراجل ده اللي هو فاتح سلسل كده في واحد تاني الراجل دوت عمل له حاجه اسمها سوهاني فورمولا الوحده الثابته سعيد سوهاني ما خلقهمش هو مش فاضي يخش اصلا لان هو ما جبت الخشب هو على فكره الطب خالص مش هيطور النفس الترا ساوند بس هو طلع عندنا بس تاكل اكتر عايز اقول له دكتور عايز اقول معاك فاجينا يقول لك لا ما تبوظش فاجينا مستحيل ولا مستحيل ولا خير ولا يعمل اي هو سمار سمار ده احلى بلد في الدنيا فيها سمار تشيك بعد احلى بلد في الدنيا فيها سمار اخر هو راح تشيك اتعلم وراح رجع بعد ايام زمان بص بقى شويه العلاج بتاعنا هنا بتاع اي مرض حلو وده كان أدريك من الشباب. أي حاجة في الدنيا أنت أدعي أول حاجة في علاجي أي حاجة في الدنيا أول نقطة في علاجها يمين هي بروفلاكس صح ولا صح بروفلاكس دي أول بوينت أول حاجة بتاع بروفلاكس معايا يبقى أول بوينت في علاج إن إحنا نمنع الكسل إزاي نمنعها إزاي تتغذى كويس تاكل كويس تبطل سجاير تبطل شيشة تبطل كحوليات يعني الناس الأجانب عندهم كحوليات دي حاجة طبعا لازم الكحول ده بيبلعه زي بيبسي كده تشرب تاكل لازم تبلع بالكحول فلازم تبطل الكلام ده كله تبطل كده قلل الشاي والقهوة الحاجات دي كلها اتكلمنا قلل الستريس برضه مثل السكرين حاجات كلها ولو انت متوقع ان عيانة يجي لها اي جي ار من فضلك يبقى فيها لو دوز اسبرين لو دوز اسبرين ليه بقى هقول لك ليه لو دوز اسبرين دي يا دكاتره اللو دوز اسبرين بيعمل ايه بيقلل البلاسينتا ثرومبوز خلي بالكوا عيان ده بيدنا البلاسينتا البلاسينتا دي تمام ثرومبوز بالظبط كلها ضيقه جدا يحصل فيها ثرومبوز معايا دكاتره فممكن يحصل فيها تدلل فعشان كده دي لو دوز اسبرين او هيبرين عشان نقلل البلاسينتا ثرومبوز فالدم بقى يمشي في البلاسينتا كويس يوصل لعيان كويس كلمة دوز اسبرين اختلفت الدكاتره عن زمان مش 45 ملي جرام 81 ملي جرام وده الجديد حتى ان الاسبرين الجديد بقى اللي بره اللي بره اللي يجي من بره اي اسبرين اي عارفين اي اسبرين اللي هو دوز اسبرين اللي هو مثلا اسبرين اطفال لا اسبرين لا ريبو مايكرو حاجات صغيره ليه مايكرو ده للاطفال او للكبار لو احنا ناخد اي حد كبير بعد سن 40 سنه يجي ياخد اللوز اسبرين دوت ليه؟ يعني عند مثلا بابا او مامته او كده كان يديهم اللوز اسبرين كل يوم قرص واحد ليه يا دكاتره؟ عشان يقلل الثرومبوز مش ما يحصلش ليه اي مشاكل لا بص لا لا يتاخد في العادي جدا ده هو قرص صغير جدا عباره عن كام؟ عباره عن 81 ملي جرام السوق بره كله بقى 81 بقاش 45 خالص الا في مصر مصر كله 75 عشان تجيب حاجه تبان تقول له مبرر زي نوبالجين ما فيش حاجه مبرر اسمها نوبالجين الا في مصر ده مصر ام ايه؟ مصر ام الدنيا عمار يا مصر ماشي يا جماعه يبقى انا اول حاجه هنا يا دكاتره اول حاجه بروفلاكس لا يا عم مصر الجنينه نعم وحش جدا بدور جدا في طالب جدا ممكن تحصل معايا بلاش مصر عند الكنانة عمرو مصر يا شباب أول حاجة بروفلاكس تاني حاجة اللي قادرة أكتب يلا يا شباب أكتب ليه؟ إيه رأيك ليه؟ تعمل أسلمينيشن ولا كونزرفيشن؟ ها؟ ليه؟ طب أنا عايز تقولي على حسب يا دكتور على حسب إيه؟ إيه رأيك لو جيت ده بتشوف تعمل كونزرفيشن؟ لا لو جيت ستريس او الليبر او مال فورم تعمل كونزرفيشن يبقى حد سالك اي حد يسالك في اي حاله في الدنيا وبتستفلك دايابيتس بري اكلامسيا اي جي ار اي حاجه في الدنيا اي حاجه وبتستفلك الاكل حاجه من يا كونزرف يا تمرين معايا يا كونزرف يا تمرين والقرار على حسب امتى اعمل كونزرفيشن لو ده لسه ستيل immature طيب لو العيانه نوت ليبر نو فيتال ديستريس نو مال فورميشن صح ولا مش صح؟ يا بص يا دكاتره في ثلاث حاجات اساسيه قال كل مره وفي حاجه سبيسيفيك هنا السبيسيفيك هو مال فورميشن دايما بيجي لو immature استنى عليه ما هينزل بره هيترمي صح مش هنحط حضانات اللي بيري immature ما ينفعش فلو ابري ماتيور استنى عليه الحاجه الثانيه لو عيان الليبر حد نفسها نفسها لو يجي ستريس هيموت جوه لا خلاص ولده بره يشوف بره ايه ظروفه احسن رابع حاجه المالفورميشن لو عنده مالفورميشن الدكاتره هنعمل ايه؟ هنعمل ترميشن يبقى هنا الكونزرفيشن امتى؟ كونزرف ايه ماتيور؟ ايه ماتيور؟ معايا نوت الليبر نوت ستريس نو مالفورميشن هعمل ايه بقى ازاي؟ ازاي دايما في اي حاله في الدنيا دي observation observation what is this? لان هو هنا الكونزرف امتى ده حاجات اساسيه وحاجات استثناء. لو انت الماتيول استنى، لو نوت الليبر استنى، لو نوت ستريس استنى، لو نو مالفورميشن استنى، بعمل ايه؟ نايمه وريحه بدرس. الراحه دي يا جماعه مهمه جدا لاي حد تعبان في نفسه. على الاقل يا عم ده ما راحش للبيت، راح للبيبي، راح لما على الاقل هدي اعصابها. يحصل لها ايه اللي كان كل امين يحصل لها بازر مش في كل الريسز ومن النهار للسنه. يعني لما ترتاحي على كده نفسيا ترتاحي وتنام وتهدى تلاقي جسمها كله يبقى ارتاح وكل بازر كلها وسعت بازر مش من النهار للسنه. الدم ما يروحش رجلين، يروح للحاجات المهمه. يبقى اول حاجه بدرس، تاني حاجه الدايت، تاكلها ولا تاكلهاش؟ ايه بقى؟ تاكلوها ايه يا جماعه؟ ناكلها زي كده الناس، يعني ناس كده تلاقي ناس عاملين ياكلوا كربوهيدرات وفات كتير قوي، ولا تاخد بقى بروتين وتاخد فيتامين وتاخد مينرال وعسل نحل. ده بره كمان في حاجه لطيفه قوي يعملوها كمان، الكيميات بتروح المستشفى تاخد اكسجين، بالذات اكسجين كل يوم تروح المستشفى كده تقعد كده على الاكسجين شويه. ده حتى عملوا ايه؟ عملوا كمان كده ايه اوض مليانه فيها اكسجين عالي شويه، حتى تاخدها ايه كل كده مثلا يوم كده تاخدها نص ساعه عشان ده الاكسجين راح لمين؟ البيبي. معايا دكاتره؟ سيديشن نهديها شويه برضه. الست قلقانه دكتور انا ابني هيبقى كويس، دكتور ابني هيبقى منتل فاضل، ابني هيبقى مات فاضل. طب هو لسه صغير، طب هيبقى في صعوبه في الولاده، طب في مشكله ما اتولد. فالام يا جماعه علاجنا عليها سيديشن، نهديها ري اشور، مهمه جدا ري اشور، مهمه جدا. دي بقى الاوبزرفيشن، اي اوبزرفيشن تاني، اي اوبزرفيشن حاجتين ماتيرنال وفيتال. اوعى تنسى واحد، لا تنسى ماتيرنال تنسى فيتال. اي اوبزرفيشن في الدنيا اوبزرفيشن، يا ماتيرنال يا فيتال. واي اوبزرفيشن في الدنيا يا كلينيكال يا انفستيجيشنال. صح ولا مش صح؟ يبقى الانفستيجيشن عندنا يا دكاتره الاوبزرفيشن ايه؟ ماتيرنال يا فيتال يا كلينيكال يا انفستيجيشن. انتوا السنه الجايه ان شاء الله انتوا هتقوموا باذن الله بكلينيكال اوبزرفيشن. هجيب جهاز ضغط معاك، شنطتك بقى فيها جهاز ضغط وفيها سماعه وفيها ترومتر، وتعدي على العين كل شويه تاخد ايه؟ نبض وضغط وحراره. وتسمع العين طمن عليه، كل يوم تسمع العين طمن عليه. معايا دكاتره؟ فانت اللي بتمنى لك في الحياه السنه الجايه ايه؟ هو ايه يا دكاتره؟ تقعد بقى ايه؟ جهاز ضغط وسماعه وترفع الجهاز وترفع العينين. تقفلك الضغط. ماشي يا جماعه؟ ده معقده بس كلنا مضينا هذه المرحله، كلنا كده يا جماعه. لازم نعدي على هذه المرحله، وبعد كده ان شاء الله ربنا يوفقك في حاجه ايه؟ تكبر بعد كده. نعم؟ لا ان شاء الله مش هتحصل حاجه باذن الله، هي فتره تعديها لو ما تبقى زي الفل بعد كده. معايا يا شباب؟ طيب. الانفستيجيشن ده ايه بقى؟ الانفستيجيشن بقى ده ايه؟ هننزل مع بعض دكاتره مع العيانه، هننزل دور الارض تحت، دور ارضي، عندنا في المستشفى. وندخل المستشفى كده ثلاث فصول قدام. وعلى جنب ده كده في مرايات، ده بتاع مين؟ ده بتاع الالترا ساوند. اللي هو فيها الفيتال ويل بيم كلها بقى، خش بقى جوه بقى الشقه اللي جوه كده زي كده هنا بالظبط زي الثالثه هنا كده، اوت معايا؟ فيها بقى كله بقى ايه؟ اسسمنت اوف فيتال ويل بيم. طب ليه بقى؟ صنوع بقى على البيبي ويطلع على الابعاد ويطلع على الميه بتاعته، وده في جهاز تسميع نبض البيبي شغال نبض البيبي. معايا؟ ده كل ده عباره عن اسسمنت اوف فيتال ويل بيم. معايا؟ فعندك كلينيكال وعندك ايه؟ انفستيجيشن. طب ايه السبيسيفيك بقى اللي عندنا؟ السبيسيفيك ايه؟ ممكن ندي ايه؟ سبيسيفيك. ما زلنا بنحب جدا اللونز اسبرين، سواء كان بروفلاكسس سواء كان اكتف. لو دوز اسبرين. هيبرين ينفع. على فكره الدكاتره ممكن احقن جوه اللايكور تغذيه زي الجلوكوز. معايا يا شباب؟ زي امينو اسيد. لا انفكشن مش، لا المفروض ما يحصلش انفكشن. المفروض ما يحصلش انفكشن كده. كتاب ال ام سي كيو كاتب ان انا ممكن ادخل جوه اللايكر اوكسجين، صح ولا مش صح؟ اوكسجين صح ولا مش صح؟ لو حامل بقى السمكه، لو حامل السمكه ممكن يلاقي ايه؟ اوكسجين عادي. طبعا يا جماعه ما ينفعش اوكسجين في الميه، يعني ازاي يعني؟ تيجي ازاي يعني؟ فهو الاوكسجين اللي عايز تنفسه، انما هو لا عايز امينو اسيد بس ممكن، جلوكوز ممكن. معايا دكاتره؟ جوه اللايكر اه. ام سي كيو مين؟ جلوكوز نوت اوكسجين، نوت اوكسجين. اه نديها نيوترانس جوه اللايك. ممكن الدكاتره برضه دي كورتيكو سترويد. ليه دي كورتيكو سترويد ليه؟ ان انا ننفخ العيانه بقى. راح تنفخ العيانه بقى يا محمد. ليه يا دكاتره دي كورتيكو سترويد ليه بقى؟ كورتيكو سترويد enhancement of beta lung muscle. يبقى اول حاجه الكورتيكوستيرويد تقول له ايه؟ enhancement of beta lung muscle. نعم بنديها ممكن نديها من 24 ويك الى 34 ويك مش بعد كده ولا قبل كده. نعم اخر بريجنسي يا عم بس لا 24 ل 34 ويك ده قبل كده ولا بعد كده؟ لا لا لا لا 24 لا ده مقصودها بس ان هي كورتيكوسترويد قبل كده فاهمني؟ لكن لا هي 24 ل 34 اوعى تنسى الكيروفيونيد دي كده منين؟ كده من الدايريت ملي. السؤال ده يا جماعه على فكره ده اشاره عشان يتاكد ما يكفيش الكلام مكتوب في كتاب الاسم او في كتابي او في اي حاجه. ده يتاكد ازاي؟ هتكتب فيه ده الفيتا والدين كله معايا ده فاكر؟ معايا؟ وهتكتب فيه كمان ايه؟ الكيروفيونيد ده مهم قوي. ايه الكيروفيونيد بقى؟ الكيروفيونيد ده فاكره مهم قوي. تكتبه بقى ايه؟ لو عنده هيبوكس نديله ايه؟ انترا كان تيوب اوكس. لو هايبوغلايسيميا اديله ايه؟ اي دي جلوكوز. لو هايبوكالسيميا اديله ايه؟ اديله كالسيوم جلوكونين. كل ده بالدايبيتس يا جماعه، كل ده بالدايبيتس. طيب لو هو عنده كل التلسيميا عامل تغيير دم بايه؟ تغيير دم في الدايبيتس ببلازما او البومين. لو عنده كل ده يجيبه بالدايبيتس، يعني خلي السؤال ده بيجيب لي الدايبيتس اللي هو كيلو فيونين. طب لو هو عنده جون علاجه ايه؟ فوز الثيرابي او اكستشينج ترانسفيوجن. برافو عليك. طب نعمل ترمينيشن بقى دلوقتي. ترمينيشن امتى عن ترمينيشن العكس؟ ترمينيشن العكس اللي كانت اللي هو الليبر ماتيور ديستريس لو في مالفورميشن معايا دكاتره برضه ممكن يعمل ايه ترمينيشن برضه. طب ازاي؟ حاجه باتنين يا من تحت يا من بطن يا فاجينا يا سيزاري. في الفاجينا قول لي اوعى تقول لي مع جزء انترا برسم اسسمنت اوف فيتال ويل بي يعني اطمن على البيبي وبيبي يتنام. يبقى هنا جزء اسسمنت تمام اوف فيتال ويل بي انترا برسم. ماشي يا جماعه. في عندكم هنا في اخر بقى الموضوع اللي هو بقى يا جماعه اخر موضوع عندكم تمام. في هنا راي هنا الراجل بتاع الدكاتره ده عباره عن ايه؟ عباره عن عشان الناس تخش لها والدكتور عمل شلاني الدكتور مثلا شبر غطاني واحد السته تمام. بعض الدكاتره بيحبوا قوي راي راي الكولج. فالورقه هنا الفصل اللي انا لابسه دوت كده اللي انا لابسه دوت اللي عند اللي هو المانجمنت اكوردنج تو ده اسمها ايه؟ ده راي ايه يا جماعه؟ ده راي راي الكولج. فالفصل دوت ده برضه الشياكه مش مكتوب تبقى معايا؟ راي راي الكولج ايه؟ اللي هو عارفين زماله والكلام ده كله بيطلع من راي الكولج. فراي راي الكولج ايه بقى دكاتره؟ بص بقى عندكم المانجمنت اوف اي جي ار بيختلف قبل 31 ويك او اقل من 31 ويك واقل من 30 ايه؟ 36 ويك. يبقى خلف المانجمنت قبل 31 غير شويه قبل من 31 الى 36 وبعد 36 المانجمنت مختلف تماما عن قبل كده. بعد 36 يو ماست ترمينيت. كفايه قوي عايزين 36 ويك. كفايه قوي قوي قوي 36 ويك. الاجابه السؤال ليه يا جماعه ليه؟ كفايه كده بس 36 ويك. رايت يعني مش هي دي عايز اقولها، دي حاجه ثانيه. العيل ده دكاتره العيل ده ماله عنده ستريس جوه بيطلع ايه جوه؟ كورتيكوسترويد. فتلاقي لازم ماتيورتي مالها اسرع من الطبيعي. العيل ده ديستريس فتلاقي لازم ماتيورتي اسرع من الطبيعي. زي كده عيل بتروح مثلا تشرب عصير مثلا عند اشرف الغني. ده عيل صغيره كده بتمثل. عيل قد كده مقروضه. تمام؟ احنا كنا قدهم مش فاهمين اي حاجه في الدنيا لسه. هم قالوا لك ايه؟ ادينا شويه اللي انت بتشربه دوت. صح؟ احنا ما كناش ما فطرناش من الصبحيه عايزين ناكل. صح ولا مش صح؟ عيال كده عيال كده تمثيل غريب جدا. عيال يا جماعه واعيه قوي. هو ده الاي جي ار برضه. الواد الاي جي ار ده برج صغير اه بس اللم بتاعته بتشوف جدا. لو نزل بدله ينزل زي الجن ولا هو ولا في ارض اكس ولا حاجه. فالاي جي ار عنده ايه؟ اكسلريت لم ماتشورتي. ليه؟ عشان عنده جوه كورتيكوستيرويد عاليه. لازم تقول لي ايه؟ ان هو عنده اكسلريت لم ماتشورتي. فلو ده 36 ويك كافي جدا بالنسبه له عن ايه؟ عن اي عن البيبي العادي اللي هو 38 معايا دكاتره؟ ده عنده ضمن كبت عايز تعرف ايه بتعمل كده عشان هو ليه عنده عشان ستريس قاعد ستريس فعنده ضمن كبت اسف طيب غير كده بقى دكاتره عايزين نعمل ايه فيتا والبين فيتا والبين معايا دكاتره من الثيرد 1 الى الثيرد 6 يبقى ادي كورتيكوسترويد ولو حصل اي مشكله في الفتره دي كلها اعمل ترمينيشن يعني ايه دكاتره يعني بص يا دكاتره قبل الثيرد 6 هعمل فيتا والبين ولو حصل مشكله اعمل ترمينيشن والثيرد 1 الى الثيرد 6 هدي كورتيكوسترويد ليه عشان هانسمنت اوف لاين ماتيريال وبعد الثيرد 6 ويك اعمل ترمينيشن يعني جالنا عيل اي جي ار والعيل ده كام؟ عيل ده 25 اسبوع نعمل ايه؟ فيتا والبين ولو حصل مشكله اعمل ترمينيشن ستريس الليبر اعمل ترمينيشن فلو هو الاسر لغايه 30 ويك ادي كورتيكوسترويد وفيتا والبين ولو حصل مشكله اعمل ترمينيشن فلو على 30 ويك خلاص ترمينيشن خلصنا ترمينيشن يبقى احنا كده كده خلصنا ايه؟ خلصنا الاي جي ار المتوقع بقوه جدا تمام هو والماكروسوميا يجي لك كده سؤال وده على فكره يا جماعه لقيت السؤال ده انا متوقعه من الاول في الاجابه بس لقيته مكتوب فين في الكوريتال الدور دوت كاتب لك ايه؟ كاتب لك فيتال جروث ابنورماليتي يعني اي جي ار وماكروسوميا السؤال ده كنت بكتبه على الماجستير بتوعي تمام كده يعني ايه؟ وجدت ان هم كاتبين نفس الاسلوب فممكن الدور ده دكاتره السنه دي يجي لك السؤال ده بقى خصوصا الماكروسوميا دي كلها بتكون متوقعه الماكروسوميا باي شهر كل سنه متوقعه متوقعه جدا خمس دقايق يا جماعه راحه لغايه ونص وخمسه وبعد كده نرجع تاني عشان نخلص الماكروسوميا شويه ديسكشن الو وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.